ربما نستفيد منها في باب الايه، في باب الرقائق والتربيه. يقول مات في هذه السنه عبد الله بن طاهر، وكان من شعره يقول: يا من يحاول ان تكون صفاته كصفات عبد الله انصت واستمع، فلانصحنك في خصال والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دع، اصدق وعف وبر واصبر واحتمل. عدوا بقى اكتبوا، عايز كتابه تسجيل، واصفح وكافئ داري واحلم واشجعي والطف ولين وتأنى وارفق واتئد واحزم وجد وحامي واحمل وادفعي. اعيدها مره ثانيه: يا من يحاول، الشيخ احمد رفعت يكتب ان شاء الله، يا من يحاول ان تكون صفاته كصفات عبد الله انصت واستمع. اذا سمعت فائده فاكتبها ولو على الجدار، بس مش جدار المسجد. الشيخ جمال يزعل على طول، الشيخ جمال لسه هو ضارب بويه وكل شيء مجهز اهو استعدادا لرمضان وكل حاجه والدروس. جزاه الله خير، جزا الله من اعان على هذا. يلا شيخ احمد رفعت اكتب بسم الله، مش على الجدار وريقه تمشي. كان الشيخ الالباني حتى بيكتب على فاتوره الكهرباء، شوف فاتوره الكهرباء ما يخليهاش فاضي ويرميها، احنا بنرميها وبنجمعها. بعضنا كده عنده طبقات من فواتير الكهرباء والميه والتليفونات، عنده كده للزمن، يقول لك خليها بس انا بحتاجها. او الشيخ الالباني يشوف فاتوره الكهرباء فاضيه كده من ورا يكتب عليها، يكتب عليها حديث، يكتب عليها ترجمه راوي، حكم الاحكام رحمه الله تعالى رحمه الناس. كان بيشتري الورق مش زي ما احنا بنشتريه، دفاتر احنا بنشتري دفاتر جاهزه رزم جاهزه مدبسه، لا وبروح اشتري الورق من عند الوراق من السوق، عرايس كبيره كده ويقعد يقسمها ويقطعها. انتوا عارفين الورق بتاع الخرايط زمان، مش احنا كنا بيجيبوا لنا ورق شفاف كده الخرايط، او كان الشيخ الالباني يجيب الورق ده، ورق عريض كده شفاف ده ويكتب عليه وينقش بقى كانه مطبعه. من راى منكم خطه وهو شاب وخطه لما كان ترتعش ايديه في الاخير، شوف الحرف طلع كده، الالف فيها هزه والحاء فيها هزه، كل حرف فيها هزه سبب شيخوخه. من الله انت في نعمه، لا تعبت زي تعب الالباني ولا عانيتم كعناء الالباني. احنا شوف كل شيء جانا جاهز، قاعدين على مائده، كل شيء بيجينا جاهز الحمد لله. قال: يا من يحاول ان تكون صفاته كصفات عبد الله انصت واسمعي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا. طب صفات عباد الرحمن بقى: فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دعي، اصدق وعف او عف وبر واصبر واحتمل، واصفح وكافئ داري واحلمي واشجع، اصدق من الصدق امر بالصدق، وعف امر بالعفاف، وبر كن من اهل البر، بر والديك بر الارحام، واصبر واحتمل احتمل الاذى، واصفح عمن ظلمك، وكافئ اي من اهدى اليك فكافئهم، داري المداراة معروف. هل واحد مننا الآن هيفرق لنا بين المداراة والمدهنة؟ ها؟ احنا أمليناه من قبل صح ولا لا؟ الفرق بين المداراة والمدهنة، المدهنة دي بفضل العهد بالله، المداراة بدل الدنيا للدين، والمدهنة العكس بدل الدين للدنيا. معنى يا اخوان إذا المداراة بدل الدنيا للدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دبوا بأموالكم عن أعراضكم، ادفع بمالك عن عرضك، عشان يسلم لك عرضك. ضحي معلش ادفع ما يهمكش. ابذل المال ياتي ويذهب ها ويقل ويكثر. اما العرض اذا خدش مصيبه مصيبه عظيمه. نسال الله العفو عافانا الله جعلنا الله واياكم من المستورين في الدنيا والاخره. طوبى لعبد عاش مستورا او مات مستورا. اي والله. فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دعي. واحد اصدق وعف وبر واصبر واحتمل واصفح وكافئ داري واحلمي. الحلم سعة الصبر الصبر واشجعي كن شجاع. طيب اللي بعدها بقى والطف ولن وتأنى وارفق واتئد. والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم. كن حازما. بس يما ما يكون معك زوجتان ولا ثلاثة كن حازم. ما هو الإنسان لو ما كانش حازم مع زوجته يطيروا عقله يمشي يكلم نفسه. ما هو مرة شافوا ايه واحد ماشي في الشارع قاعد يعمل كده الحركة شافت ايه قالوا لما يذكر الله أتمنى قاعد محاسبي الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مشكلة. ولا واحد مع زوجتان يمشي يكلم نفسه الكايزر 6 جنيه الجبنة طلعت بكام الرز صار بكام والفول مش عارف ايه والإزار طلع ازاي والمواصلات فين هي راحت. يمشي يكلم نفسه من ضغوط الحياة. نسأل الله العفو والعافية عافانا الله إياك. قال واحزم ها وجد وحامي واحملي وادفع. نقرأ ثاني البيت هذا. والطف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم وجد وحامي واحملي وادفع. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي. البيت الأخير. وهديت للنهج الأسد المهيع. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأسد المهيع. من سيقرأ لنا الأبيات الخمسة هذه؟ أظن خمس ها عبد الله. يا عبد الله ها. يا من يخاف أن تكون كالموقف إثبات عبد الله أنفس واسمعي. بيقسم بالله والذي حج الحجيج إليه. نعم. وهديت للنهج الأشد المهيع. المهيع الواسع. الله. النهج الواسع ليس بالضيق. ها من واحد اخر عند الشيخ سامح. يا من يحاول ان يكون صفاته كصفات عبد الله انصت واسمعي. ان شاء الله ان يكون كذلك يا اخوة. دعوة اسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دع. في خصال والذي حج الحجيج اليه فاسمع او دع. فلأنصحنك في خصال والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دعي. اصدق وعف وبر واصبر واحتمل واصفح وكافئ داري واحلم واشجعي. نعم كن شجاعا. الشجاعة الجبن مذموم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجبن. نعم. واضف ولن وتأنى وارفق واتئد واحزم وجد وحام واحمل وادفع. فلقد نصحتك ان قبلت نصيحتي وهديت للنهج الاسد المهيع. جميل. لهذا ايها الاخوه الكرام ننتهي من درسنا اليوم ان شاء الله. نصلي السنه ونواصل دروسنا في علوم الحديث. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت. يجيبوا على طول. احنا بالله احنا جايبين برضه ما في حاجه. ما هو اليوم بس عشان ندخل زي ما زي الشيخ.